ريتسون تقدم قاديرو ابراهيم بزاف بزاف وقبيدر راك تقول قويدر لا فامي بوتفل العربي مهاجي وعليل ونور الدين وسيد احمد وناس كندا سيد علي وناس البليدة علي سبيحي اي وبكيت على الزهرة كي دايرة حياتي يا الازهر لميمون يا بالسيف ننتي قرة كي دايرة حياتي وقست الشبكة في البحر وبكيت على الزهرة كي دايرة حياتي والازهر لميمون يا بالسيف ننتي قرة كي دايرة حياتي هي هي هي هي هي هي قصيم زين كي دايره حياتي وقصت الشبكه في البحر وبكيت على الزهرة كي دايره حياتي قول يا زهر يا ميمون يا بالسيف نتقر كي دايره حياتي شاب راسي وانا يا صغير كي دايرة حياتي نقصت الشبكة في البحر وبكيت على الزهرة كي دايرة حياتي قول يا زهر يا ميمون يا بالسيف نتيقر كي دايرة حياتي واه المغبنا واه بحرك لا تحوت وسكنت البحر كي دايرة حياتي وكي نقول وكي نحضر يا ودوا يا أصبر كي دايرة حياتي وقست الشبكة في البحر وبكيت على الزهر كي دايرة حياتي ولا زهر يا ميمون قصبنا الثقر كي دايرة حياتي والناس مرضت وبنات وبقيت السفري كي دايرة حياتي لحياة زينة يا نقصي مزين كي دايرة حياتي وقست الشبكة في البحر وبكيت على الزهر كي دايرة حياتي يا الأزهر يا ميمون يا بالسيف نتي قرا وكي دايرة حياتي